بسم الله الرحمن الرحيم. قامت تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح بلوغ المرام كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذلك بمكة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه اشتمل على بيان البيوع المحرمة والمنهي عنها. وقد تقدم أن من عادة العلماء الفقهاء والمحدثون منهم أنهم يذكرون البيوع المأذون بها شرعا والبيوع المحرمة، ولما كانت البيوع المحرمة منحصرة والبيوع المباحة غير منحصرة فإنهم يذكرون البيوع المحرمة حتى يفهم الإنسان أن غير هذا المحرم الأصل فيه الحل والإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. وعلى هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر، وهذا الحديث اشتمل على جملة من البيوع المحرمة فناسب أن يذكر في باب البيوع. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة وهو يقول، قوله عام الفتح كان ذلك سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان المبارك، والمراد بالفتح فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في اليوم الأول تفرغ للقتال، ثم خطب الناس في اليوم الثاني من الفتح، فخطب هذه الخطبة، واشتملت خطبته عليه الصلاة والسلام على جملة من الأحكام، منها ما يتعلق بحرمة مكة وتحريم الله جل وعلا لها يوم خلق السماوات والأرض، وبيان عموم تحريمها لأشجارها وصيدها ومن فيها، ثم ذكر جملة من الأحكام أيضا تتعلق بالمعاملات، ومنها هذه الجملة التي بين فيها تحريم الله جل وعلا لبيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول جملة حالية أي سمعه جابر، والحال أنه يقول في خطبته إن الله حرم، في الرواية الثانية إن الله ورسوله حرم بالإفراد، والرواية الثالثة إن الله ورسوله حرم بالتثنية. فأما الرواية التي معنا إن الله حرم فلا إشكال فيها، لأنه أصل التحريم ومنشأه أن يكون من الله جل وعلا. وأما رواية إن الله ورسوله حرما فهي محل إشكال من جهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بالضمير كما في تأنيبه للخطيب لما قال ومن يعصهما، قال بئس الخطيب. وخرج العلماء رحمهم الله قوله هنا إن الله ورسوله حرما على الرواية الثانية أنه عند أمن اللبس، وقيل لكي يبين أن ما حرم الله حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام فالله محرمه، لأن الله زكى ذلك بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذه الرواية المفردة إن الله حرم تأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حرم يقول الأصوليون إذا ورد لفظ التحريم في الكتاب والسنة فإنه نص على المنع، أي من صيغ التحريم قول الله حرمت وحرمت وحرمنا، فكل ذلك من صيغ التحريم الصريحة التي تحمل على المعنى الذي ذكرناه من إثم الفاعل وثواب التارك. إن الله حرم بيع الميتة، الميتة بالفتح المراد بها الحيوان الذي هلك بغير زكاة شرعية، الحيوان كل حي هلك بغير زكاة شرعية، ويشمل ذلك الحيوان المأذون بأكله كالإبل والبقر والغنم، فإنها إذا لم تذكى توصف بكونها ميتة وإن كانت في الأصل من جنس ما أحل الله أكله. ويشمل ذلك أيضا ما لم يؤذن بأكله، فإن الحيوان الذي حرم الله أكله ككل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، هذا النوع من الحيوانات يعتبر ميتة لأنه لا زكاة له، فالحيوان المحرم لا زكاة له. واختلف العلماء في هذه الحيوانات التي هي ليست مباحة الأكل هل لها زكاة لو أبيحت عند الضرورة؟ صورة ذلك لو أن إنسانا أصابته المخمصة فلم يجد طعاما إلا أسدا وأراد أن يقتله فيأكل لحمه، فهل لهذا الأسد زكاة؟ فإذا ذكي خرج عن وصفه أو بكونه ميتا، والصحيح أنه لا زكاة لغير مأكول اللحم. على هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة يشمل ذلك ما هلك من الحيوانات حتف نفسه سواء كان من المذكى أو غير المذكى. وقوله الميتة يشمل جميع هذه الحيوانات، وتستثنى منه أمور. أولها أن ميتة البحر يحل بيعها إجماعا، والمراد بميتة البحر التي أجمع العلماء عليها سمكه إذا كان الإنسان قد صاده فإنه لا زكاة له، وإذا طفى على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. فميتة البحر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يجوز بيعها وشراؤها، فتستثنى من عموم قوله إن الله ورسوله حرم بيع الميتة. يستثنى أيضا ميتة الجراد، فلو جمع إنسان جرادا وأراد بيعه فإنه يحل له أن يبيع، ويعتبر هذا مستثنا من التحريم العام في هذا الحديث. والدليل على حله قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فميتة البحر وميتة الجراد يجوز بيعها وتستثنى من هذا العموم، وما عدا ميتة الجراد وميتة البحر فإنه لا يحل بيعه سواء كان ذلك حيوانا أو إنسانا، فلا يحل بيع ميتة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا هلكت حتف نفسها، ولا ميتة السباع ولا الطيور التي هي من ذوات المخالب كالصقر والشاهين والباشق والنسر ونحوها، فلا يحل بيعها إذا كانت ميتة. لكن هنا مسألة، إذا ثبت أن النص عام إلا في هذه التي استثنيناها فهل جميع أجزاء الميتة يحرم بيعها؟ عرفنا أن لفظة الميتة عام بالنسبة للحيوانات، يبقى النظر بالنسبة للآدمي وبالنسبة لأجزاء الميتة. فميتة الحيوانات يعمم الحكم فيها وميتة الآدمي كذلك. يتخرج على قولك إن تحريم الميتة عام للحيوانات وللآدمي بيع جثث الكفار، وهذه المسألة قديمة وترجم لها الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، فإنهم كانوا إذا اقتتلوا ربما طلب العدو جثث قتلاه وطلب ولو بثمن، وكانوا يتبايعون الجثث لأن بقاء الجثة عند العدو قد يكون أبلغ في النكاية بالمقتول، فيشتري أولياء المقتول جثته. فهل يجوز شراء جثة الكافر؟ الجواب لا يجوز، والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميتة. يتفرع على ذلك مسألة عصرية موجودة الآن، وهي أجزاء الكافر إذا احتيج إليها، فقد يحتاج إلى قرنية عين أو إلى كلية إحدى كليتيه ونحو ذلك من الأعضاء التي قد تؤخذ بعد وفاته مباشرة، فهل يجوز شراء هذه الأعضاء أو لا يجوز؟ الجواب أن هذه الأعضاء أجزاء لأصل محرم، ودخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميتة، فلا يجوز شراء هذه الأجزاء. لكن يبقى النظر في وجود الاضطرار إلى هذا العضو، كونه مضطر إليه أو مضطر إلى جثة الكافر، كما في التشريح في الطب قد يحتاج إلى جثة تشرح حتى يتعلم أو يعرف كيفية الطب، فيجوز تشريح جثة الكفار فقط دون المسلمين لأن الحاجة تندفع بهم. فلو قالوا لا نعطيكم هذه الجثة إلا بثمن، فالجواب قرر جمع من المحققين أنه إذا اضطر إلى المحرم شراؤه، إذا اضطر إلى أخذه ولم يمكن الوصول إليه إلا بالبيع، فالإثم على الآخذ دون المعطي، فالإثم على الآخذ دون المعطي. وهذا اختيار عدد من الأئمة، منهم الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع حتى أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه على ما ذكرناه. وبناء على هذا فيصبح دفع المال في مقابل جزء الجثة المحرمة من الكافر من باب الاضطرار لا من باب الاختيار. طيب، يبقى النظر في المسألة الثانية وهي أجزاء الميتة. إذا كانت الميتة يحرم بيعها، فهل هذا شامل لجميع أجزاء الميتة؟ الجواب الميتة أجزاؤها تنقسم إلى قسمين، أجزاء تحلها الحياة وأجزاء لا تحلها الحياة. فأما الأجزاء التي تحلها الحياة فيشمل ذلك اليد والرجل ونحو ذلك من الأجزاء التي سبق التنبيه عليها في كتاب الطهارة، بينا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، وأن المراد بالأجزاء التي لا تحلها الحياة الشعر، شعر الميتة، فشعر الميتة لا تحله الحياة. فما كان من أجزاء الميتة تحله الحياة، أعني حياة الروح، فإنه لا يجوز بيعه، مثل يد الميتة، مثل رجل الميتة، رأس الميتة، كل هذه الأجزاء تحلها الحياة ويحرم بيعها، هذا على الأصل. النوع الثاني من الأجزاء أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة كالشعر، فالشعر لا تحله الحياة ويجوز بيعه. فلو جز من الميتة شعرها لأجل أن يتخذ منه كساء أو نحوه فإنه يجوز بيعه، لأنه لا تحله الحياة وليس من الأجزاء التي تحلها الحياة. ولذلك قال الله في كتابه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، فامتن على أخذ الصوف والشعر من الحيوان، ولذلك تأخذ هذا الشعر والإبل قائمة حية تجزه منها وتجز الشعر من الشاة، ومع ذلك لا يوصف بكونه ميتا ويعتبر طاهرا لأنه لا تحله حياة الروح كما فصلنا في الطهارة. بناء على ذلك إذا قيل لك أجزاء الميتة هل كلها يحرم بيعه؟ عرفنا أن جرم الميتة لا يجوز بيعه، لكن يبقى النظر هل جميع أجزاءها؟ تقول نعم، جميع أجزائها يحرم بيعه على الأصل إلا إذا كان الجزء من جنس ما لا تحله حياة الروح، وهي حياة، إذا كانت حياته حياة نمو وهو الشعر فيجوز بيعه. طيب، الأمر الثاني الذي يستثنى من الميتة جلدها إذا دبغ، إذا دبغ الجلد فهل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ هذا يتفرع على المسألة التي تقدمت معنا في كتاب الطهارة، هل دباغ الجلد، هل دبغ الجلد من الميتة يوجب طهارته أو لا يوجب؟ فإن قيل بأنه موجب للطهارة صح البيع كما هو مذهب الجمهور، وإن قيل لا تعمل الدباغة في ذلك الجلد ولا تجيزه على حديث ابن عكيم عن أشياخ من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب، يصبح في هذه الحالة لا يحل بيع ذلك الجلد. والصحيح الذي رجحناه أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وبناء على ذلك يتفرع على تصحيح هذا القول صحة بيع جلود الميتة. كذلك أيضا تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في جلد الميتة في مسألتين، في جلد ميتة يباح أكل لحمها في الأصل اللي هي الحيوانات التي تذكى، وعرفنا أن هذا الصحيح طهارة، واختلفوا في مسألة ثانية وهي جلد ما لا يحل أكله كالسباع ونحوها، فأيضا يتفرع على الخلاف الذي ذكرناه في جلد السبع ونحوه من محرم الأكل، إذا قلنا إنه داخل في عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر يحل بيعها، فيجوز بيع الجلود التي تصنع منها الحقائب إذا كانت جلد ثعلب أو ذئب أو أسد أو نحو ذلك من محرمات الأكل. وعلى هذا إذا قلت إن السباع ومحرمات الأكل يطهر جلدها بالدباغ جاز بيعها، وإذا قلت لا يطهر بالدباغ فإنها غير جائزة البيع. هذا بالنسبة لأجزاء الميتة. ونلخص ما تقدم، أولا أن الميتة عامة شاملة لميتة الحيوانات وميتة الآدمي، وعلى هذا العموم يتفرع عدم جواز بيع جثة الكافر، ويستثنى وجود الاضطرار لتشريح أو نقل عضو. ثانيا أن قوله الميتة عام شامل لجميع الميتات، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد وميتة البحر فيجوز بيعها. ثالثا أن الميتة هنا تشمل الميتة بكمالها والميتة بأجزائها، ويتفرع على ذلك القول بعدم جواز بيع أجزاء الميتة إلا ما استثناه الشرع، وذلك في جلد وشعر. هذا حاصل ما قيل في الميتة. ننتقل بعد ذلك، لو أن الميتة أبيح أو اضطر إلى الانتفاع بها وهي ميتة الحيوانات، مثل ما ذكروا عن ميتة إبل أو بقر أو غنم احتيج إلى تدريب الكلب في الصيد عليها بالإشلاء، سيأتينا إن شاء الله في باب الصيد أنه لا يحل أكل ما صاده السبع الكلب إلا إذا كان معلما، لأنه شرط، والتعليم يحصل بأمور منها أن تشلي الكلب فينشلي وأن تزجره فينزجر، ففي مسألة الإشلاء يحتاج أن تروضه على الإشلاء وهو التحريش بالفريسة، هذا التحريش يحتاج إلى وجود حيوان حتى يتعلم ذلك الكلب عليه. فقال جمع من العلماء إن الإجماع منعقد على جواز إشلاء الكلاب على الميتة للتعليم، فإذا جاز ذلك فهل يجوز شراء هذه الميتة لوجود حاجة التعليم المأذون بها أو لا يجوز؟ ولذلك اعتبروا إشلاء الكلاب على الميتات من المسائل التي يستثنى المسائل التي تستثنى من تحريم الانتفاع بالأنجاس. يجوز الانتفاع بالميتة النجسة في إشلاء الكلاب عليها، وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم والحمل فيه الخلف. وجاز يعني أبيح أن تشلى أي تحرش، لأن الإشلاء التحريش. ومنه قول الشاعر أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكله. هذا بخيل جاءه قوم يزورونه فأشلى عليهم الكلاب حتى لا يعود إلى الزيارة من بخله، فالإشلاء التحريش. فقولهم جاز أن تشلى عليها الغضف، الغضف هي الكلاب، من اسم الكلاب أكرمكم الله الغضف. وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم يعني بالإجماع، والحمل فيه الخلف. الحمل يعني يجوز أن تحرش الكلب على الميتة وهي في الأرض، لكن هل يجوز أن تحمل الميتة إلى الكلب والحمل فيه الخلف يعني حملها إلى الكلاب؟ فالمقصود هذه المسألة تعتبر من مسائل الانتفاع، وإذا جاز إشلاء الكلاب على الميتة فلا يجوز بيعها من أجل الإشلاء. لماذا؟ لأن الإشلاء جاز لرخصة، وما أبيح للاضطرار والرخصة يقدر بقدرها، فإن البيع زائد على رخصة الانتفاع فلا يجوز بيعها من أجل هذه المنفعة. طيب، الآن عرفنا بالنسبة لبيع الميتة أنه لا يجوز بيع الميتة سواء كانت من آدمي أو من حيوان، ويستوي في إلا ما استثناه الشرع، ويستوي في ذلك جرم الميتة وجزء الميتة إلا ما استثناه الشرع من الصوف، واختلف في العظام عظام الميتة. هل يجوز، هل تعتبر عظام الميتة من جنس ما تحلها الحياة فلا يجوز بيعها، أم هي من جنس ما لا تحله الحياة فيجوز بيعها؟ وعلى هذا الخلاف تفرع الخلاف في الأمشاط المتخذة من أنياب الفيل من العاج ونحوها. ناب الفيل يعتبر مسألة المتخذ من ناب الفيل، يتخذ من ناب الفيل السلاح، وبيت السلاح كبيوت الخناجر، والركاب كانوا يأخذونها ويضعون منها أوصال الركاب وأجزاء، وكذلك الأمشاط التي يسرح بها الشعر وموجودة إلى الآن، مشط من عاج، وكان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هدايا قريش من الحبشة مثل هذا متخذ من أنياب الفيل لأنها كانت موجودة هناك. فالمقصود هذا المتخذ من عظام الفيل منه المشط، هل يجوز بيعه؟ فإن قلت إن ناب الفيل عظم ولا تحله الحياة جاز بيعه، وإن قلت إنه يعتبر في الأصل نابا وهو عظم ولكنه تحله الحياة لم يجز بيعه. الخلاف فيه مشهور بين الجمهور والحنفية، وكان بعض السلف وقول ابن سيرين وإبراهيم النخعي يريان الجواز، وكان طائفة من السلف لا يرونه، منهم قول عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وابن المنذر من الشافعية، وهو مذهب الجمهور. المقصود أن الميتة لا يجوز بيع جرمها كاملة ولا أجزاءها مفصلة إلا ما استثناه الشرع. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر. الخمر تقدم تعريفه في باب الطهارة، وأنه مأخوذ من الستر، ومنه الخمار لأنه يستر وجه المرأة، ووصفت الخمر بكونها خمرا لأنها تستر العقل وتغيبه. وقوله حرم بيع الخمر يدل على تحريم بيع الخمر وأنه لا يجوز أكل ثمنها، وهذا محل إجماع من حيث الأصل، وقد دل على ذلك دليل السنة في أحاديث، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح الطائف في يوم حنين جاءه رجل كان صديقا له في الجاهلية، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادة خمر هدية منه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما شعرت، وفي رواية أما علمت، أن الله حرمها، يعني حرم شربها؟ فكأنه يعتذر ويتلطف عليه الصلاة والسلام في الاعتذار، أي كأنه يقول أنا لا أقبلها هدية لأن الله حرم شربها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قام رجل وتكلم في أذن الرجل الذي أهدى المزادة ساره، فقال صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ يعني ما الذي تقول له؟ قال: أمرته أن يبيعها. كأنه يقول له إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلها هدية فبيعها وانتفع بثمنها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وفي رواية أكل ثمنها. هذا بالنسبة للخمر، فنص عليه الصلاة والسلام على حرمة بيعها، وثبت جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها ودائعها وآكل ثمنها، وجعلهم في الإثم سواء. فمحل الشاهد في قوله دائعها وآكل ثمنها، فالخمر لا يجوز بيعها، وبيعها كبيرة من الكبائر، لأن الوسائل آخذة حكم المقاصد، فإن بيعها ضرر بالمسلمين، وكونه يبيع يعين على هذا الضرر، فينزل منزلة ما يفضي إليه من المفاسد، لأنه نوع من الرضا، فلا يجوز بيعها، وهو كبير من الكبائر كما نص بعض العلماء على ذلك. لكن يبقى النظر، الخمر لها أحوال، كون الشيء المبيع خمرا لا إشكال في حرمته، إذا كان العصير الذي يراد بيعه خمرا هذا لا إشكال فيه لأن النص واضح في تحريم، لكن يبقى النظر فيما إذا كان العصير خمرا وتخلل صار خلا، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ الجواب: لا يخلو تخلل العصير خمرا من حالتين، الحالة الأولى أن يتخلل بنفسه، والحالة الثانية أن يتخلل بفعل الفاعل، فإن تخلل بنفسه فإنه يجوز بيعه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل، فأثنى عليه وأجاز أكله فجاز بيعه، لأن منفعته مباحة وعينه مأذون بها شرعا، وقد زالت علة التحريم وهي الخمر فيجوز بيعه. لكن الإشكال إذا خلله الإنسان، فاختلف العلماء فيه على وجهين مشهورين، تقدم في باب الطهارة حينما تكلمنا على تخليل الخمر هل يفيد الطهارة أو لا يفيدها، فيتفرع على ذلك القول بطهارتها يوجب القول بحل بيعها، والقول بأن تخليلها لا يوجب الوصف بالطهارة لا يبيح أو لا يجيز بيعها. طيب، المسألة الثانية في الخمر، عرفنا أن الخمر محرمة وأنها إذا تخللت فيها تفصيل. يبقى النظر، لو أن إنسانا أراد أن يبيع شيئا يفضي إلى الخمر، كأن يبيع عنبا وهو يعلم أن الذي سيأخذ العنب منه سيجعله خمرا، فهل يجوز له أن يبيع هذا الطعام المأذون به شرعا مع إفضائه إلى الخمر؟ فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ويعتبر تحريم بيع العنب منزل منزلة بيع الخمر، ولذلك قالوا لا يحل بيع هذا النوع من الطعام لمن يتخذه خمرا، وفي حكمه سائر الأشياء التي العصيرات التي يمكن تحويلها إلى خمر لمن يفعل بها ذلك، وهذا هو الصحيح، وتحريمه من باب سد الذرائع، فإنه إذا حرم أصل الشيء حرمت الوسائل المفضية إليه، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد نص العلماء على تحريم بيع السلاح في زمان الفتنة. السلاح يجوز بيعه، لكن إذا كان في قتل ومقتل بين المسلمين وفتنة لا يجوز بيعه، لأنه سيفضي إلى، سيكون وسيلة إلى محرم، فهذا من باب تحريم الوسائل. ولذلك القاعدة تقول الوسائل آخذة حكم مقاصدها، والمقصد هو الغاية والنهاية التي تنتهي إليها الوسيلة. طيب، الآن عرفنا حرمة بيع الخمر، وفصلنا فيها من ناحية ما إذا بيعت وصارت، ما إذا تحولت إلى خل، وما إذا كانت في أصلها طاهرة يراد تحويلها إلى خمر. يعني هناك مسألتان خارجة عن الأصل، الأصل الخمر، فتبحث في مبحثين. المبحث الأول غير الخمر إذا أريد به الخمر، والمبحث الثاني الخمر إذا تحول إلى غير الخمر. فبينا الحكم في جميع هذه الصور الثلاث. يبقى النظر، لو أن إنسانا كانت عنده خمر ووجد ذمي يريد شراءها منه، فهل يجوز له أن يبيع الخمر على هذا الذمي أو على كافر؟ كذلك أيضا إذا كان المسلمون في بلد وعندهم كفار هم أهل ذمة كيهود ونصارى، فتحت بلاد فيها ذميون من اليهود والنصارى، فتبايع الذميون فيما بينهم بيع خمر، باعوا خمر وتنازعوا واحتكموا إلى قضاء الشرع، فهل يحكم بصحة البيع لكون اليد المتعاطية للبيع ليست مكلفة بتحريم الخمر أو لا؟ إذن المسألة لها شقان. الشق الأول أن يبيع المسلم للكافر الذمي الذي يحل له شرب الخمر. المسألة الثانية أن يتبايع الذميان الخمر ويترافعا إلى المسلمين لكي يفصلوا بينهم في هذه القضية. أما بيع المسلم إلى الذمي فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر على العموم، والمسلم مخاطب بهذا النص ولا وجه لاستثناء بيعه للذمي. فيحتاج من قال باستثناء بيع الخمر من المسلم إلى الذمي إلى دليل، وليس هناك دليل صحيح يدل على جواز بيع المسلم للخمر إلى الذمي. المسألة الثانية بيع الذميين بعضهم لبعض الخمر لو ترافعوا إلينا، ففيه خلاف. بعض العلماء يقول إن الذميين إذا ترافعوا إلينا فإنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وبناء هذه مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ وعلى هذه المسألة تتفرع المسألة التي معنا. فإن قلت الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الأوامر والنواهي التي عندنا تتعلق بفروع الشريعة كالبيوعات ونحوها، هم مخاطبون بها كما أنهم مخاطبون بالتوحيد، تلزمهم ببطلان البيع بينهم، لأنهم إذا احتكموا إلينا فنحكم بينهم بشريعتنا، وشريعتنا تخاطبهم بالفروع كما تخاطبهم بالأصول. هذا على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أما على القول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فإن البيع بينهم يصح، لأنه ليس ثم محظور في بيع الكافر على الكافر، فليس بمخاطب بتحريم هذا البيع، فالبيع في أصله صحيح بينهم بناء على أنهم يباح لهم شرب الخمر، فيجوز لهم أن يتبايعوا بها. هذا بالنسبة لمسألة بيع الذمي للذمي، وبحث العلماء في بيع الذمي للذمي مرتبط بالمسألة التي ذكرناها في الأصول. وتأتي صورة الخلاف فيما إذا كنت قاضيا فترافع إليك ذميان تبايعا في خمر، فإن قلت هم مخاطبون بفروع الشريعة، مثلا تبايع ذمي وذمي في خمر، فقال بعتنيها بعشرة، قال لا بعتها بتسعة، هذه حالة تبايع ذمي بذمي واختصما مثلا في قدر الخمر المبيع، فرفعا إليك، فحينما يترفعان إليك ترد مسألتنا هل بيع الخمر صحيح أو غير صحيح. فلو ترافع المسلم لا إشكال، تقول البيع باطل ولا يصح ويجب رد الثمن والمثمن ويترف هذا المثمن، هذا بالنسبة للمسلم. لكن بالنسبة للكافر مع الكافر إذا ترافع إليه وخصوا بمخاطب بفروع الشريعة تقول إذن أحكم بينهم كحكم القضاء في سلعة مبيعة مأذون بها شرعا. فإذا اختلفا هل بيع بعشرة أو تسعة يجري عليهم حكم الشريعة، إذا لم يكن ثم بينة يطالبون بالحلف ويتفاسخ البيع بينهم على ما سيأتي بكتاب القضاء. المهم الذي يعنينا هل البيع بينهم صحيح أو غير صحيح، يتفرع على المسألة التي معنا. هذا بالنسبة لبيع الخمر، نص النبي صلى الله عليه وسلم على بيع الخمر، يتفرع على ذلك بيع المخدرات. فإن المخدرات بجميع أنواعها السائلة والجامدة والطيارة الريح النفاذة كالكلور، فهذه كلها تعتبر آخذة حكم الخمر، فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، وملعون بائعها وملعون مشتريها. ويستثنى من ذلك إذا احتيج إلى المخدرات لطب كالتخدير في العمليات الجراحية، فإنه إذا قلنا يشرع أن يكون الإنسان يشرع للإنسان أن يتعاطى المخدر عند وجود ضرر الألم كما هو مقرر ونص عليه العلماء رحمهم الله في مذهب الحنفية والمالكية وكذلك الشافعية. عند هؤلاء يقولون يجوز تعاطي هذه المخدرات لقطع عضو ونحو ذلك. بناء على هذا لو احتاج الطبيب إلى شراء هذه المواد المخدرة أو أراد الإنسان في صيدلية أن يبيع هذه المواد المخدرة، فهل نقول هي آخذة حكم الخمر ولا يحل بيعها، والإذن بالانتفاع إذن بالانتفاع فقط دون زيادة ربح البيع أو لا؟ الجواب الأصل يقتضي حرمة البيع، الأصل يقتضي حرمة البيع ولا يجوز بيعه، لكن يجوز دفع الأجرة على تصنيعها. وفرق بين شرائها عينا مبيعة وبين دفع المال أجرة على تصنيعها واستجلابها. ما الفرق؟ إذا قلت له بعنيها ووقع البيع على الذات فهذا واقع تحت عموم النص الذي حرم حرم الخمر، بيع الخمر والمخدرات بالإجماع داخلة تحت هذا المنع. لكن إذا قلت إنها مأذون باستجلابها للعلاج، فإنك إذا استأجرت إنسانا لجلبها فإنك استأجرته على منفعة مباحة ولا محرمة؟ على منفعة مباحة. وإذا استأجر على المنافع المباحة فالإجماع منعقد على جواز دفع الأجرة على المنافع المباحة. فإذا كان أبيح منفعة العلاج والتداوي، أبيحت منفعة تعاطي هذا المخدر أثناء العلاج، يصبح في هذه الحالة يجوز الاستئجار لجلبها والاستئجار لتصنيعها، فيدفع المال مقابل كلفة التصنيع والجلب، ولا يبيع الإنسان معتقدا لبيع ذاتها. وفرق بين بيعها بقصد بيع الذات وبين أخذ المال أجرة على تصنيعها. هذا بالنسبة لما يقال في قوله والخمر لا يحل بيع الخمر قليلها وكثيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. وكما قلنا لا يحل بيعها سائلة ولا جامدة سواء كانت من نبات أو كيماوية مصنعة، كل ذلك يحرم فيه البيع. كذلك لو كان أصل العين مباحا واستخدمت لوسيلة تنتهي كوسيلة منتهية إلى ما ينتهي إليه الخمر كالبنزين، فإن البنزين في أصله مباح، لكن لو بيع لمن يشمه أو يتعاطاه وسيلة لتغييب العقل فحكمه أنه حرام، مثل ما ذكرنا في بيع العنب لمن يتخذه خمرا. يقول عليه الصلاة والسلام والخنزير، أي وحرم الله بيع الخنزير. الخنزير هو الحيوان المعروف، وتحريم بيعه شامل لتحريم عينه ذاته بيع كله وبيع أجزائه، إلا على مذهب من يقول إن جلد الخنزير إذا دبغ فقد طهر فيباح بيعه كما قررناه في الميتة. ويستثنى من تحريم بيع الخنزير بيع شعره في قول طائفة من العلماء. هل تحريم بيع، ولذلك يرد السؤال، هل تحريم بيع الخنزير شامل للكل أو فيه تفصيل؟ الجواب أنه شامل للكل، واستثنى بعض العلماء شعر الخنزير فقال يجوز بيع شعر الخنزير. والخنزير نوعان كما تعلمون، نوع بري ونوع مستأنس، والذي فيه شعر كثير هو البري، أما المستأنس فقليل الشعر. والمراد ببيع شعره كانوا يتخذونه للخياطة، يأخذون هذا الشعر ويفتلونه حتى يصير خيوطا تخاط بها الخفاف، الخفاف والكنادر أكرمكم الله والجزم، تخاط بهذا النوع من الخيوط ويقول إنها قوية. وعلى هذا فلو أن إنسانا جمع هذا الشعر وأراد بيعه خيطا ينتفع به فهل يحل أو لا يحل؟ وجهان: من قال من العلماء إن الخنزير حرم بيع عينه وجميع الأجزاء محرمة وهو الصحيح لا يجوز البيع، ومن قال إن أجزاء إن الشعر من الأجزاء المستثناة فيجوز بيع شعر الخنزير خاصة لوجود الحاجة فإنه يجيز بيعه، وهما قولان. الجمهور على تحريم بيع شعره، وبعض المالكية هو قول عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك، وبعض الحنفية يقولون بجواز بيع شعر الخنزير لخياطة الخفاف ونحوها. هذا بالنسبة للخنزير لا يجوز بيعه، ويشمل هذا التحريم عينه وأجزاءه. والسؤال: ما الدليل على تحريم بيع شعر الخنزير؟ الدليل كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخنزير دون تفريق بين الشعر وبين عين الخنزير، وعلى هذا فلا يجوز بيع شعره ولا أجزائه. يقول عليه الصلاة والسلام والأصنام، أي وحرم الله بيع الأصنام. الأصنام جمع صنم، وقال بعض العلماء إنه هو الوثن وهو قول الجوهري من أئمة اللغة، وقال بعض العلماء هناك فرق بين الصنم والوثن، فالصنم في الصور والوثن في الجلد بغض النظر عن كونه مصورا أو ليس بمصور، ولذلك يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، فلا يجوز بيع الأصنام. يشمل ذلك الأصنام ذات الصور سواء كانت على صورة آدمي أو حيوان، أو الأصنام لغير ذوات الأرواح إذا كانت بيعت على أساس أنها متخذة للعبادة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام، وهذا التحريم ظاهره العموم الإطلاق، فيشمل حالة ما إذا كانت باقية على ما هي عليه وما إذا كسرت. وقال بعض العلماء يحرم بيع الأصنام إذا كانت على حالتها، أما إذا كسرت فيجوز بيعها. وبناء على ذلك فالصور الموجودة صور الحيوانات والآدميين لا يجوز بيعها، وأثمانها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام، وهذه من الأصنام، فيشمل ما كان متخذا للعبادة ولغير العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكسير التماثيل. فلو أن إنسانا صور صورة فرس وأراد بيعها نقول له لا يجوز بيعها وثمنها حرام. لماذا؟ لأن هذه الصورة مأمور بتكسيرها، كما في حديث أبي الهياج قال له النبي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.